الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر وخلافة الحسن 6 أشهر، وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين. لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزاع بين أهل السنة والجماعة في أن الأحق بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 على مراتبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم علي رضي الله عنه هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين 6 الذين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض كما مر معنا. فبعدما تشاوروا وشاور عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه الناس، قال: لم أرهم يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان رضي الله عنه من بعد عمر رضي الله عنه. وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس علي رضي الله عنه في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه، وأهل السنة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيب في الخلافة، فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان ابن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي: بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله. فقد جاء في بعض عن بعض السلف، وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن العبد يردد هذه المقالة، أن بعض السلف قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي تنقصهم واستخف بعقولهم وسفه رأيهم، لأنهم أجمعوا وأطبقوا على تولية عثمان. فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، وإذا أطلق الخلفاء الراشدون فإنه ينصرف إليهم، فخلافتهم خلافة نبوة، وهذا لا ينفي أن يقال في بعض من ولي أمر المسلمين إنه خليفة راشد، كما قيل ذلك في عمر ابن عبد العزيز وعلي رضي الله عنه. وإن لم يتم له الأمر على جميع المسلمين فهذا لا ينفي اعتباره من الخلفاء الراشدين، ولا ينفي أن تكون خلافته خلافة نبوة، لكن لا ريب أن خلافته ليست كخلافة من قبله في أثرها على الإسلام والمسلمين، كما أن عثمان رضي الله عنه دون عمر رضي الله عنه. ولكن على كل حال هم الخلفاء الراشدون المهديون، كما في الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. واعتمد أهل العلم رحمهم الله ما سنقوا الخلفاء الراشدون، واعتمدوا على الخلفاء الراشدين الأربعة على هذا الحديث الذي ذكرناه، وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما واتباع سنة الخلفاء الراشدين، فكل ما سنوه مما لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن على الأمة أن يتبعوهم في سنتهم، فهم أحرى بالصواب من غيرهم، حتى قال بعض أهل العلم إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة، لأنهم لا يكادون يجمعون على خطأ. ومن بعد هذه الخلافة الراشدة جاء كما ذكر هنا أن أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين. وإذا جاء التفضيل بين معاوية وعمر بن عبد العزيز كما يذكر بعض المعاصرين والمتأخرين من أن عمر بن عبد العزيز هو أفضل، فلا شك أن معاوية هو أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية في عدة الصحابة رضي الله عنهم، والصحبة لا يعدلها عمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لو أنفق لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فنثبت ما أثبته الأولون من أن الخلافة الراشدة هي لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن أفضل ملوك المسلمين هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ونحب جميع الصحابة رضي الله عنكم الذين ترضى الله عليهم من فوق سبع سماوات، ونبغض من يبغضهم، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يقتدى بالصحابة رضي الله عنكم، وأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واتبع سنته، وهم أبر الناس قلوبا، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك فإن المسلم يوقن إيقانا بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الأمة على الإطلاق، وأن أفضل حواري الأنبياء هم حواري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وترضى الله تبارك وتعالى عليهم من فوق سبع سماوات، وشهد الله جل وعلا لكم بالجنة. ونؤمن بكل ما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية من مع أهل الشام. والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام. ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء، ويبلغه عنهم أخبار منها من ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إذا لا إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة لما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان، وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما ثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة الصفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، مثل ما ذكر ابن تيمية رحمه الله، ومثل ما سيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله بعد جملتين تقريبا، سيأتي كلامه في أن المسلم كما قال الطحاوي رحمه الله وعلماء السوء. هذه كان العبارة كان يرددها شيخنا العباد في دروسه في شرح السنن، كان يردد هذه المقالة الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعده من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ذكر مقالة جميلة، وهي جامعة مانعة يجب أن يضعها المسلم في سويداء قلبه ويحتفظ بها في قلبه، وتكون علامة مبرزة عند المسلم تجاه الصحابة رضي الله عنهم وما وقع بينهم. قال رحمه الله: ومن علامة ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وأفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثتهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة رضي الله عنهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق، لأن محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الله تبارك وتعالى، وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك. فإذا سلمت من هذا ملأت قلبك من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم خير القرون في جميع الأمم، كما جاء ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والصحابة كذلك هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فمنهم تلقت الأمة الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك نحن نحب الصحابة رضي الله عنهم لما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة، كذلك لأنهم نشروا هذا الدين ونشروا الفضائل وقدموا الغالي والنفيس وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل أن يصلنا هذا الدين صافيا نقيا كما أخذوه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم أنصحوا الخلق بعد الأنبياء للخلق وأصدقوا الناس قيلا، وأخلاقهم وآدابهم التي نشروها وفضائلهم التي انتشرت في جميع البقاع شرقا وغربا، كل ذلك يشهد لهؤلاء السنة التي صحبت محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق، ولذلك نثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونتبرأ من طريقين ضالين، طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق الصحبة وحق الإيمان وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن المسلم يجب أن يكون كما وصفه الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا حال المسلم الموفق الذي يعتقد العقيدة السليمة التي هي نظيفة نقية من شوائب آل البدع الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تبارك وتعالى يحبه. فمن أراد مرضاة الخالق وأراد محبة الله جل وعلا فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يسير على طريقة أهل الهدى الذين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب أن يكون وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم، لما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد. وقد ورد لكل منهم فضيلة، بل فضائل جاءت الأحاديث كفضائل أبي بكر وعمر خاصة، وفضائل لعثمان ولعلي والزبير وهكذا. ومن ذلك ما أشار إليه الطحاوي رحمه الله من أن أبا عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري، فهذا يدل على فضيلة له وأن له تميزا في هذا الشأن، وأن فالأمانة صفة كل مؤمن. قد ثبت كذلك تبشير أبي بكر وعمر وعثمان بالجنة كما ذكر ذلك ابن أبي العز فيما مضى معنا في الدرس الماضي، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان سيصاب بابتلاء من أهل الفتنة الذين تاروا عليه وطعنوا في ولايته وحاصروه في داره حتى انتهى أمركم إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء العشرة لهم فضيلة على سائر الصحابة رضي الله عنهم، وأفضلهم الخلفاء وترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. وأما بالنسبة للستة فلا يفضل بعضهم على بعض، هذا هو ظاهر هذه الأحاديث، لأن التفضيل موقوف على الدليل، فما دل على أنه أفضل نثبته كما أثبته الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف في ترتيب غير ذلك، بل نذكر جملة بأن العشرة مبشرون بالجنة وأنهم في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهم قوله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي